تشوف منظورة تفسيرها بين كلمة وصورة وحديث صحب إيماع شخصية كانت وما زالت مشهورة حبا معاها أو جواها بس السر كبير يا مساء شخصاش ولا انت الصحفيه اهي ما صحفاش يعني انت شخصيه ما تخصاش ولا انت الصحفيه اهي ما صحفاش شوقتي غرغرتي غرغرغ غرغرغرغرغي غرغرغرغرغرغرغي الفطورة هتبقى ليلاتي عن شخصية زي حالاتي يعني بالعربي ستاتي ها؟ اوه اعرفها من هي اعرفها من هي اعرفها من هي يبقى من الشطاطير ياه